الصلاة والسلام على عبده المجتبى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا واعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا في مسألة كلام الله عز وجل. تحدثنا عن مذهب أهل السنة في هذه المسألة المهمة، وأيضا تحدثنا عن اختلاف الناس وأشهر المذاهب فيها، وبقي أن نعلق على الفقرة الأخيرة التي قرأت الآن: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، إلى آخر هذه الفقرة. في هذه الفقرة يؤكد الإمام الطحاوي رحمه الله أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام البشر، ويؤكد أيضا أن هذا القرآن هو كلام الله بالحقيقة. طبعا أشرنا سابقا أنه في هذا يرد على المتكلمين عموما، يرد على المعتزلة لأنهم يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق، مع أن المعتزلة يقولون مع كونه مخلوقا إلا أنه كلام الله عز وجل، مع كونه مخلوقا إلا أنه كلام الله عز وجل، ولكن مذهبهم أن المتكلم من فعل الكلام، المتكلم ليس من اتصف بصفة الكلام وليس من تكلم به، وإنما المتكلم من فعل الكلام، أو المتكلم من خلق الكلام. وعلى هذا يقولون القرآن كلام الله حقيقة، إلا أنه مخلوق من مخلوقاته. والكلابية في هذه النقطة في التعبير مذهبهم أبعد من وأكثر خطأ من مذهب المعتزلة. الكلابية يقولون، الأشاعرة والماتريدية، أن هذا القرآن كلام الله عز وجل مجازا. لماذا؟ لأن كلامه حقيقة هو الكلام النفسي. طيب، لما سألناهم عن هذا القرآن يقولون هذا كلام الله عز وجل مجازا، مع أنهم كلهم، وهذا غريب كما قلت، هناك ظاهرة المراوغة في المذهب الكلابي، كلهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مع تصريحهم بأن هذا القرآن المنزل مخلوق. كلهم متفقون على هذه الجملة، أننا نخالف المعتزلة ونقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ولما تحقق معه يقول هذا القرآن المنزل بما أنه منزل وهو مجزأ ومرتب إلى سور وآيات هذا مخلوق، ولا خلاف بيننا وبين المعتزلة في كون هذا القرآن المنزل الذي هو عبارة عن النظم، لا خلاف بيننا وبينهم في كونه مخلوقا. طيب لماذا تقولون القرآن كلام الله غير مخلوق؟ هنا كما ذكرت يدخلون في قضية مراوغة أخرى، كما ذكر الغزالي وغيره أن هناك قرآن وقراءة ومقروء. بدأ التفصيل أن هناك قراءة وقرآن ومقروء. إذا قلنا للغزالي وغيره اختصر الموضوع، هذا القرآن الذي أمامنا هذا مخلوق أو لا؟ يقول لك لا، في تفصيل، اسمع، هناك قرآن وقراءة ومقروء. إذا كنت تريد بالقرآن المقروء فهذا صحيح، هذا كلامهم، إذا كنت تريد بالقرآن المقروء فهذا صحيح. لماذا؟ لأن المقروء هو الكلام النفسي. هل يصح هذا يا شباب؟ لأن الكلام النفسي هو في نفس الله عز وجل، من الذي اطلع عليه حتى يقرأه؟ ألسنا نقرأ القرآن وهو أمامنا؟ ها؟ ونحفظ القرآن ونقرأ القرآن ونتلو القرآن، هل نقصد به الذي في نفس الله عز وجل؟ هذا لا يطرأ في بال أحد، حتى ولو كان كلابيا يحتاج إلى مجالس كثيرة حتى يجمع بين هذين القولين المتنافرين. فيقول إذا كنت تريد بالقرآن المقروء فهذا غير مخلوق، لأن المقروء هو الكلام النفسي. هنا نتعجب، يعني من هل يخفى على حجة الإسلام مثلا أن الذي نقرأه هو هذا القرآن المنزل؟ هل يخفى عليه؟ طبعا ما يخفى عليه، ولا يخفى على غيره ممن يلبس بهذا الشكل. طيب لماذا؟ نرجع إلى الأصل، وهذا الأصل أن القول بهذا القرآن، بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وهذا يستلزم أن يكون الله عز وجل حادثا، وهذا يستلزم أن لا يكون خالقا لكذا، وهذا يستلزم إلى نفي وجوده سبحانه. ما الذي ألجأكم إلى هذه الأساطير؟ ما الذي ألجأكم إلى هذه الأساطير مع أنكم تقولون أن من آمن اعتقادا منه بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مقلد؟ طيب الذي يؤمن إيقانا منه بكلام المعتزلة هذا يكون مؤمنا؟ طبعا هذه الأساطير موروثة ومأخوذة من الفلاسفة، ثم نجدها عند المعتزلة، ثم نجد عند الأشاعرة الذين يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة، نجد عندهم هذه الأساطير. إذن يقولون هناك قرآن ومقروء وقراءة، القراءة فعل القارئ والمقروء هو الكلام النفسي، والقرآن القرآن إذا كان بمعنى المقروء فهذا كلام الله عز وجل لأنه الكلام النفسي. مع هذا التفصيل سنرجع مع الغزالي وغيره إلى بداية، نقول له هل هذا القرآن الذي أمامنا مخلوق؟ طبعا هو لم يصرح بأنه مخلوق، ولكن غيره صرحوا بأنه مخلوق وقالوا ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في أن هذا القرآن مخلوق. وكلام مذهب أهل السنة كما ذكرنا سابقا أن القرآن كلام الله عز وجل، وما يذكرونه من أن ترتيبه وكونه صوتا وكونه حرفا هذا من علامات الحدوث، كل هذه خرافات. القرآن كلام الله عز وجل وكلامه بحرف وصوت، هناك أدلة كثيرة جدا في إثبات الحرف، وألف ابن قدامة رحمه الله رسالة مستقلة في إثبات الحرف، وهناك أدلة كثيرة جدا في إثبات أنه مسموع، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل وهو يسمع حتى يسمع كلام الله. وكل هذا يدل على أن مذهب أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب متقيد بالأدلة من الكتاب والسنة، لا نخرج من الأدلة قيد أنملة. إن وجدت أن أحد أئمة أهل السنة خرج من مما يجب عليه في شيء من يكون هذا خطأ، لم يصله الدليل أو لم يفهم الدليل أو كانت له وجهة نظر في فهم الدليل، وإلا هذا الباب يتقيد فيه بأدلة القرآن والسنة. هذا التوضيح عن مذهب المعتزلة وعن مذهب الأشاعرة. أيضا في الفقرة الأخيرة في هذه، وأيقن أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، وأنه لا يشبه كلام البرية، هذا يشير فيه الإمام الطحاوي إلى مسألة الإعجاز. وكما قلنا سابقا أن المعجزة دليل، أو أن المعجزات دليل من الأدلة الكثيرة على صدق نبوة الأنبياء. الأدلة التي تدل على صدق نبوة الأنبياء كثيرة جدا، منها المعجزات. وذكرنا أن القرآن معجزة من المعجزات. لماذا نقول أنه معجزة؟ لأنه قد وقع التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بعشر سور مثله بسورة مثله ولم يستطيعوا فأعجزهم. من هنا يصح أن نطلق عليه أنه معجز. ولكن الإعجاز وين؟ نفهم من كلام الطحاوي أنه يرى أن الإعجاز في أنه لا يشبه كلام البشر، الإعجاز في كونه كلام الله عز وجل وأنه لا يشبه كلام البشر. فلذلك جعل أحد شراح هذا المتن الشيخ صالح آل الشيخ جعل كلام الطحاوي مذهبا مستقلا في نظرية الإعجاز. نظرية الإعجاز هذه تبحث في علم البلاغة، ولكن بما أن لها تعلق بأدلة صدق النبوة فتبحث هنا أيضا. والأقوال فيها كثيرة، أشهرها أن إعجاز القرآن، القول الأول أن إعجاز القرآن هو بالصرفة أو ما أدري كيف ينطقون، لعلهم بالصرفة، بإيش؟ بالصرفة، يقصدون بها أن الله عز وجل أعجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإلا في مكنتهم وفي قدرتهم أن يأتوا بمثله لأنه كلام. والعرب طبعا بضاعتهم الفصاحة والبلاغة، وما يعجزون أن يأتوا بمثل القرآن إلا أن الله عز وجل أعجزهم وصرفهم. هذا مذهب قدماء المعتزلة، طبعا من أردأ المذاهب، فلذلك حتى المعتزلة المتأخرون لا يقولون به. لأنه في خلاصته كأنه يقول الإعجاز في قدرة الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي صرفهم. نحن نتحدث عن هذا القرآن الذي هو نظم ومعنى، وأنت تتحدث عن قدرة الله عز وجل. قدرة الله عز وجل لا يعجزه شيء، هذه مسألة أخرى. على كل حال هذه من الأقوال المعروفة. القول الثاني أن الإعجاز في ألفاظه، أن الإعجاز في ألفاظه، وهذا أيضا مذهب لبعض المعتزلة. يقولون أن بما أن القرآن يعني فيه فصاحة، وهذه الفصاحة على وتيرة واحدة من أوله إلى آخره، وهذا لا يمكن أن تجده عند البشر، وهذا قول أيضا ناقص، لأن هذا جزء من الإعجاز. والقرآن اسم لللفظ والمعنى، القرآن فيه اللفظ ومعنى، وهذا جزء من البلاغة، جزء من الإعجاز. المذهب الثالث أن القرآن معجز بمعانيه، وهذا المذهب أليق بالكلابية، لأن حقيقة الكلام عندهم هو المعنى، وكما ذكرنا حقيقة الكلام عند الكلابية المعنى، وعند المعتزلة اللفظ، وعند أهل السنة اللفظ والمعنى. المذهب الرابع القرآن معجز في نظمه، وهذا القول أقوى الأقوال بعد قول أهل السنة. طبعا سيأتي في قول أهل السنة أن هذا أيضا جزء من الحقيقة. والنظم، النظم يعرف بأن هناك لفظ ومعنى وروابط تربط بين اللفظ والمعنى، والروابط هذه حروف. النظم عبارة عن لفظ ومعنى والروابط التي تربط، مجموع هذه الأمور الثلاثة نعبر عنه بالنظم. هذه النظرية تنسب إلى الجرجاني، طبعا هو الذي أشهرها، وتنسب إليه مع أنه مسبوق بهذه النظرية. الجرجاني توفي سنة 470، وسبقه إلى هذه النظرية الإمام الخطابي الذي توفي سنة 388. ولكن أبرز من كتب فيها هو الجرجاني في كتابه أساس البلاغة، وفي كتابه الآخر من يذكرني به يا شباب، له لا كذب في الإعجاز، دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز مطبوع مجلد، وأيضا أساس البلاغة. وطبعا هذا الرأي ينسب إلى الجرجاني، ويقال هذه مدرسة الجرجاني، أن الإعجاز في النظم. وهذا القول أشمل، لأنه يشمل اللفظ ويشمل المعنى أيضا. والجرجاني كما تعرفون أشهر هو، والأشهر لا يمكنه أن ينسجم مع هذه النظرية، إلا أنه هذا رأيه. وهناك أيضا قول خامس، وهو أن القرآن معجز بما اشتمل عليه من الغيبيات والشرعيات، وما اشتمل عليه مما فيه هداية الخلق، وكل ما في القرآن. يعني الخلاصة أن القرآن معجز بما اشتمل عليه من العلوم. القول السادس هو كلام الطحاوي، طبعا هذا لم أجده إلا عند الشيخ صالح آل الشيخ. اعتبر أن هذا القول هو أدق الأقوال، وأنه طبعا نوه به وأشاد به، وأنه يعتبر قولا مستقلا. خلاصته أن القرآن معجز لأنه كلام الله، ولأنه لا يشبه كلام البشر. طبعا هنا يأتي سؤال، لا يشبه كلام البشر في ماذا؟ فنرجع إلى الأمور التي ذكرت. ولذلك القول الذي أنا فهمته من كلام شيخ الإسلام وغيره أنه كل باستثناء القول بالصرفة كل الذي ذكر في هذه الأقوال هذا جزء من الإعجاز، الإعجاز في معانيه، الإعجاز في ألفاظه، والإعجاز أيضا في نظمه، والإعجاز أيضا بما اشتمل عليه من الغيبيات وبما اشتمل عليه من الأحكام، هذا كله يدخل فيه. ومن ذلك ما اصطلح عليه أخيرا بالإعجاز العلمي، وهذا الباب أيضا يعني حري أن يبحث فيه. وهذا الموضوع فيه انقسم فيه الناس إلى طرفين ووسط، بعض الناس غلوا فيه وأخضروا كثيرا من آيات القرآن للنظريات النسبية، لأن النظريات هي نظريات والنظرية تبقى نظرية، يعني تقبل القدح فيها. كثير من النظريات التي كان ينظر إليها على أنها قواطع عقلية، العلم الحديث أثبت بطلانها تماما. منها كثير من النظريات التي علق عليها الأشاعرة أصول الإيمان، فالنظريات تبقى نظريات بشرية تخضع للتجارب، ونحن لا نغلو في تقديسها، ولكن ليس معناه أننا نترك هذا الباب، لأن من كتب كثير ممن كتب في هذا الموضوع حقيقة أبدع فيه. وأنا دائما أشجع إلى قراءة الكتب في هذا المجال، لأن هذا الباب من أهم المجالات للدخول على كثير ممن يقدس العقل. أقول ممن يقدس العقل، العقل من أعظم نعم الله عز وجل على البشر، بل قد يكون أعظم نعمة بعد الإسلام، يعني نعمة عظيمة، وبها يكون امتيازه عن الحيوانات. إلا أن هناك من يؤلهه ويقدسه. كثير من هؤلاء المدخل إليهم هو هذا الباب. وكثير من العلماء المعروفين الذين لمعت أسماؤهم في الآونة الأخيرة أسلموا، دخلوا الإسلام لأجل ما اكتشفوا أن ما توصلوا إليه من العلوم البشرية بعد تجارب دامت سنوات، أن ما توصلوا إليه أشير إليه في القرآن في هذه الآية أو تلك الآية. وهذا باب حقيقة عظيم جدا. فكما قلت، الناس في هذا الباب في طرفين ووسط، بعضهم يغلو فيه وبعضهم يقول لا، هذا الباب لا ندخل فيه لأن الأخطاء فيه كثيرة. طيب الأخطاء فيه كثيرة، إيش دورك أنت؟ يعني ما هو دورك أنت؟ فمن كان عنده كانت عنده يعني قدم راسخة في علوم العقيدة، في العقيدة، أنا أشجعه على الدخول في هذا الباب والقراءة لكل من كتب فيه وتقييمه ونشر ذلك لنستفيد منه نحن. وإلا سيبقى الطرفان الغالي والجافي هم السابحين في هذا الميدان، وبذلك نحن نحرم من الاستفادة في هذا المجال. طبعا الوقت متأخر، لا يمكننا أن نمثل فيه، هناك أمثلة كثيرة بعد قراءتي لما كتب في هذا المجال. أنا مقتنع أنه فعلا الإشارات القرآنية إلى هذه النظريات واضحة جدا، وأن ما ذكروه وكتبه هؤلاء الفضلاء ممن اهتموا بهذا الباب قيم جدا يشكرون عليه، إلا أن أغلب من كتب فيه أحسست أنا أنهم ليسوا متخصصين في العقيدة. فلذلك أنا أدعو خاصة المتخصصين في العقيدة، أدعوهم للقراءة في هذا المجال المهم، لأن هذا الباب مهم جدا الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، ومهم جدا أيضا لفهم الموروث الذي الآن كتب. يعني الكمية الآن التي كتبت في هذا المجال كبيرة، من يحضرها للنقد؟ المتخصصون. إذن قول أهل السنة في هذا الباب أن كل ما ذكر باستثناء القول الأول، كل ما ذكر في هذه الأقوال يقال به، والقرآن معجز في لفظه ومعجز في معناه ومعجز أيضا في نظمه في ومعجز أيضا في بما اشتمل عليه، ومن ذلك ما بات يسمى الآن بالإعجاز العلمي. سبقا وعدتكم بالقراءة من كتاب لمعة الاعتقاد، وقبل أن نقرأ فيه، وأيضا سنقرأ جزء من صحيح البخاري في كتاب التوحيد، قبل ذلك أشير إلى أمرين. الأمر الأول، هذا التلبيس الذي رأيناه من الكلابية عموما والأشاعرة والماتريدية خصوصا، رد عليهم الإمام ابن قدامة رحمه الله برسالة مستقلة. والحقيقة مثل هذه، يعني تأليف مثل هذه الرسائل في مثل هذه الموضوعات، هذا بحد ذاته غريب. يعني هل وصلت الأمة الإسلامية إلى التشكيك في أن هذا قرآن أو ليس بقرآن؟ أليس هذا غريب؟ أحد العلماء المتأخرين الذين له جهد مشكور في نشر العقيدة السلفية، وهو الشيخ ابن حجر البطامي، كان قاضيا في قطر رحمه الله، له رسالة صغيرة، رسالة صغيرة في أن القرآن والسنة ليس أصول الكفران. القرآن والسنة ليس أصول الكفران. سبحان الله، يعني هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ ومن هؤلاء الذين هم المستهدفون في هذه الردود؟ هل هم الفلاسفة؟ لا. هل هم المعتزلة؟ لا. من؟ للأسف إما أشعري أو ماتريدي. سبحان الله، يعني أنا أقول وجود هذه الرسالة في هذا الموضوع، هذا عيب على علم الكلام. هذا المنهج الذي أوصل البحث إلى هذا، والله هذا عيب على علم الكلام. أننا الآن احتجنا إلى كتاب مستقل أو إلى حشد الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة على أن هذا القرآن هو القرآن، أليس كذلك؟ سبحان الله. البرهان في بيان القرآن، البرهان في ماذا؟ سبحان الله، أعظم كتاب ما هو؟ القرآن. نحن لا نتحدث عن أقليدس ومقليدس حتى نثبته نسبته إلى مؤلفه، لا، نحن نتحدث عن ألف لام ميم، ذلك الكتاب. الإشارة هذه التي استخدمت هنا هي للإشارة إلى البعيد، والقرآن هو هذا القرآن الذي أمامه. لماذا؟ هذا لبيان عظم مكانته، لا أحد يشك فيه. ولكن مع المتكلمين وصلنا إلى هذا البيان، البرهان في بيان القرآن. لابن قدامة رحمه الله، أشير إلى بعض ما ذكره. يقول وهو سبحان الله يقول مذهب أهل السنة والجماعة والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة الإسلام. أنت تظن أنه سيذكر مسألة يعني غامضة. مذهبهم في ماذا؟ أن القرآن كلام الله، طبعا هو قال القديم، وهذا مما يرد عليه، القرآن ليس قديما، أن كلام الله القديم وحبله المتين وكتابه المبين نزل به، أن القرآن كلام الله وحبله المتين وكتابه المبين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، وهو سور وآيات وحروف وكلمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخره. وهو هذا الكتاب، وهو هذا الكتاب، وهو هذا الكتاب العربي الذي هو 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها المعوذتان، مكتوب في المصاحف، متلو في المحاريب، مسموع بالآذان، متلو بالألسن، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. لأنهم يقولون كل هذه الأمور هي علامات الحدوث، فلذلك هذا النظم ليس عندهم كلام الله عز وجل. والدليل أن هذا هو القرآن الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن وجوه، أحدها أن الله سبحانه تحدى الخلق بالإتيان بمثله، فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وقوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، وقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. في هذه الآيات التحدي، والتحدي إنما وقع بالإتيان بمثل هذا الكتاب بغير إشكال، لأن ما في النفس لا يدرى ما هو. كل هذه الإشارات هل هي إلى ما في نفسه؟ لا، إلى هذا القرآن. لأن ما في النفس لا يدرى ما هو، ولا يسمى سورا ولا حديثا، فلا يجوز أن يقول فأتوا بحديث مثل ما في نفس الباري. ولأن المشركين إنما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وتقوله، فرد الله عليهم دعواهم بتحديهم بالإتيان بمثل ما زعموا أنه مفترى ومتقول دون غيره، وهذا واضح لا شك فيه. الثاني أنهم سموه شعرا، يقول الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ومن المعلوم أنما عنوا هذا النظم لأن الشعر كلام موزون فلا يسمى به معنى، المعنى لا يكون شعرا، وإلا أكون أنا أيضا من الشعراء، أليس كذلك؟ فالشعر نظم. ولا ما ليس بكلام، فسماه الله تبارك وتعالى ذكرا وقرآنا مبينا، فلم يبقى شك لذي لب في أن القرآن هو هذا النظم دون غيره. وكذلك سموه مفترى، فقال الله عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. فرد الله عليهم قولهم فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وقالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله عز وجل قل نزله الروح القدس من ربك بالحق. وهذا لا يتعلق إلا بهذا النظم، وقد رد الله عليهم وأخبر بكونه قرآنا. الثالث أن بعض الكفار زعم أنه يقول مثله، يقول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. مثل هذا إيش؟ مثل هذا الذي سمعوه. ومنهم من طلب تبديله قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ونهى بعضهم بعضا عن سماعه وأمروا باللغو فيه فقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طبعا هل يتحدثون عن الكلام النفسي؟ طبعا كثير. الرابع أن الله سمى القرآن عربيا فقال قرآنا عربيا غير ذي عوج أي غير مخلوق وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وسماه حديثا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث وقال سبحان الله نزله أحسن الحديث. طبعا هم يقولون القرآن من أدلة كونه مخلوقا القرآن أنه بالعربية وكلام الله عز وجل ليس عربيا ولا عبريا ولا كذا ولا كذا. كلام الله عز وجل عندهم واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة وهكذا وكله معنى واحد غريب. إذن معنى أي آية مثل معنى الآية الثانية وهكذا. المهم هذا من هذه الرسالة من نتاج مذهب المتكلمين الذي فيه تشكيك بأن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي نعنيه عندما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فلذلك هم لما يقولون القرآن غير مخلوق هكذا لا يعبرون. لن تجد عندهم هذه الجملة القرآن غير مخلوق. دائما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. يقولون لماذا نزيد هذا القيد؟ حتى لا يذهب الوهم إلى النظم الذي هو مخلوق. النظم اللفظ المنزل. ممن كتب في ولخصه تلخيصا جميلا هو ابن قدامة لأنه كما قلت لكم ألف في هذه المسألة ثلاث أربع رسائل ولخصها هنا. يقول ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. هذه المشكلة سنجدها عنده طبعا لا نوافقها على هذه. والله عز وجل كلامه قديم من حيث أصله وأيضا حادث من حيث الأفراد. هذا عنده ذكره في حتى لما ألف كتابا في الحرف قال في إثبات الحرف القديم. يقول يسمعه منه من شاء من خلقه لأن القرآن الكلام النفسي لا يسمع عند المتكلمين. يسمعه سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة ومن أذن له من ملائكة ورسله كلهم يسمعونه. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال سبحانه منهم من كلم الله. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله لأن هم يقولون هذا ظهر من جبريل. هل ينبغي لجبريل أن يقول إنني أنا الله؟ ولما يقولون موسى عليه السلام سمع من الشجرة هل للشجرة أن تقول إنني أنا الله؟ لا يمكن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان. يقصد أنه سيكون صوتا لا يفهمون منه شيئا كالسلسلة على صفوان الحجر الأملس. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. طبعا هم يؤولون يقولون هذا الذي يناديهم هو ملك بإذن الله عز وجل، هو الذي يأمره بأمر الله عز وجل. هل يمكن الملك أن يقول أنا الملك؟ رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام، طبعا هذا أثر لا يثبت. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل، قلت لكم كل قيد فيه يشير فيه إلى مسألة من مسائلهم، مسائل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وله آخر وأجزاء وأبراض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. لا يأتي كل هذا التعديد لماذا؟ لأنهم يقولون كلام الله عز وجل واحد، وكونه أمرا ونهيا هذه صفات الكلام ليست أنواع الكلام عندهم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، هو هذا القرآن. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، وقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة، لعلها لم تبقى، لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حم ميم عين سين قاف، وافتتحت 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، عشر حسنات بكل حرف منه، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال: حديث صحيح. المحقق هنا يقول: لم أجده بلفظه. على كل حال أيضا يقول: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. لعلكم لاحظتم أن بعض ما ذكره في رسائله لخصه هنا، وهو كما قلت من أجمل من لخص ما يتعلق بصفة الكلام، باستثناء إجماله هذا لو فصل فيه، وأصلا مذهبه في هذا لا يسلم له. طيب أنا أطلت عليكم ونختم المجلس بقراءة بعض الأبواب من صحيح البخاري، لأن الإمام البخاري كما تعرفون في مسألة اللفظ لحقه من الأذى ما لحقه، اتهم بأنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق، مع أن البخاري لو قال هذا ما يراتب. لو قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق حتما هو يقصد باللفظ التلفظ، اللفظ يأتي بمعنى التلفظ ويأتي بمعنى الملفوظ. الكلابية كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وكانوا يريدون به الملفوظ، فلذلك جهمهم الإمام أحمد، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنهم يتسترون وراء هذه الألفاظ. أما الإمام البخاري وغيره من أهل السنة، حتى نحن من كان من أهل السنة ويقول لفظ بالقرآن مخلوق يقصد باللفظ التلفظ فلا غبار، ولكن بما أن هذا صار شعارا لهؤلاء وبدأوا يتسترون وراءها، وما صار السني يميز، الأئمة سدوا هذا الباب، حتى من كان يتلفظ بهذا على المعنى الصحيح قال هذا مبتدع. هذا مذهب الإمام أحمد. الإمام البخاري ألف كتابه أفعال العباد، هذا الكتاب ركز فيه على تمييز هذه الأمور، التلفظ والقراءة هذه أفعال العباد وهي مخلوقة، والقرآن المتلو المقروء هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. وللاحتياط لم يتلفظ بهذه اللفظ بالقرآن مخلوق، هذه لم يتلفظ بها حتى على التفصيل، لأنه رحمه الله كان يخاف الفتنة، وأول ما ذهب إلى نيسابور نبهه بعض من هناك، فلذلك لم يتعرض لهذه، مع ذلك اتهموه بأنه قال لفظ بالقرآن مخلوق وأخرجوه من نيسابور على أنه مبتدع رحمه الله، فألف هذا الكتاب أفعال العباد. ثم ضمن صحيحه بعض الأبواب، أنا وجدت بعض الإخوة يعني يتناجون، فإن شاء الله سأسرع في إنهاء المجلس، أذكر بعض الأبواب ولن ندخل في. يقول الإمام البخاري باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء، قبله يقول باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، طبعا لأن التخليق يكون بالخلق والخلق يكون بالقول، إنما قولنا إذا أردنا، دائما أنسى هذه، إنما قولنا إذا أن نقول له كن فيكون، فهذا يكون بالقول، أن نقول له كن فيكون، فالأمر هنا يكون بالقول، لذلك عقد هذا الباب، باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، لأن الخلق يكون بالأمر، ألا له الخلق والأمر. باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، الكلمة هي القول والكلام، باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء، هذا فيه إثبات صفة الكلام، باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، هنا فيه إثبات أن كلام الله عز وجل لا نهاية له، وأنه يتكلم ويكلم من شاء متى ما شاء بما شاء. ثم قال باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم قال باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والإذن يكون بالكلام، لأن الذي أذن له سيسمع أن الله عز وجل أذن له، والإذن يكون بالكلام، بكلام مسموع، هذا الذي يريده الإمام البخاري. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، هذا فيه بيان أن كلام الله عز وجل بمشيئته وقدرته، وهو سيكلم الملائكة وسيكلم جبريل وسينادي الملائكة، وهذا كله للرد على الكلابية. باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أنزله فيه أن كلام الله عز وجل وأن القرآن منزل. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ذكر فيها تحت هذا الباب أحاديث كثيرة. لا أتذكر ماذا ذكر تحت هذا الباب، هي أحاديث كثيرة بس لا أتذكر. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، الله عز وجل سيكلمهم يوم القيامة، وهذا فيه رد على الكلابية الذين يقولون كلامه أزلي وأنه لن يتكلم. باب قوله وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه أيضا إثبات أن الله عز وجل كلمه وهو سمع كلامه. باب كلام الرب مع أهل الجنة، باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرر والرسالة والإبلاغ. هذه الأبواب التي قرأناها كلها تتعلق بصفة الكلام، وكلها لبعضها لإثبات أن كلام الله عز وجل بمشيئته وقدرته، وأن صفة الكلام ليست أزلية بحتة، كما قلنا أن صفة الكلام من الصفات التي هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء والمقام، صلى الله عليه وجعله في ميزان حسناته. والشيخ يعتذر عن الدرس القادم يوم الثلاثاء، ونستأنف يوم الأحد القادم بإذن الله. غدا عندنا رسالة من رسائل ابن رجب بإذن الله في الساعة 8:30، ويدعوكم إخوانكم على العشاء. نعتذر.